الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب إعانة المستفيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 24 من ربيع الثاني لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 31 من الشهر 12 لعام 18 و2000. نعم، وقفنا على قول الشيخ محمد عبد الله رحمه الله تعالى وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتين. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. بارك الله فيك. هاتان الآيتان نفى الله عز وجل فيهما كل ما يمكن أن يتعلق به المشركون بأصنامهم أو أوثانهم أو الأولياء التي يدعونها من دون الله عز وجل. لو كان ثم شيء منها ثابت لكان لهم عذر فإن يدعوا هؤلاء من دون الله عز وجل، ولكن تأمل وتدبر، وهذا مهم لطالب العلم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، من هم من دون الله؟ كل خلق الله من دون الله، ما في مخلوق الله وهو من دون الله، لكن المراد هنا من زعمتم من دون الله أنهم إيش؟ يعبدون، تعبدونهم الذين اتخذتمهم من دون الله آلهة، ادعوهم. قال جل وعلا: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نفى أن يكون لهم ملك مستقل عن الله عز وجل، ولا مثقال ذرة في السماوات والأرض، ولا مثقال ذرة يملكونها من دون الله عز وجل، ملكة مستقلة عن ملك الله ما يوجد. طيب، ثم قال جل وعلا: وما لهم فيهما من شرك. ليس لهم ملك استغلالا، وليس لهم مشاركة في ملك الله عز وجل، ولا في ذرة. ثم قال جل وعلا: وما له لله منهم من ظهير. لم يتخذ منهم ظهيرا معينا يعينه في إدارة وتدبير خلقه سبحانه وتعالى وملكه. إذن نفى أولا أن يكون لهم ملكا مستقلا، ونفى أن يكونوا إيش؟ مشاركين لله عز وجل، ونفى أن يكون قد اتخذ منهم ظهيرا معينا يعينه في خلقه. ما بقي إلا شيء يتمسكون به، ما هو؟ الشفاعة. قالوا: صحيح أن هذه الآلهة التي ندعوها من دون الله لا تملك ملكا مستقلا، ولا، قول معي، ولا تشارك الله عز وجل، ولم يتخذ منها ظهيرا، لكنها تشفع لنا عند الله. فقال جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والله عز وجل لا يأذن لأي شافع أن يشفع للمشركين، ولو فرض أن أحدا شفع فإن الله يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن هنا انقطعت كل متعلقاتهم بالآلهة وأعذارهم لأن يدعوها من دون الله عز وجل، إذ أنها لا تملك ملكا مستقلا ولا تشارك الله عز وجل ولم يتخذ الله منها ظهيرا، والشفاعة لله جميعا، فلن يشفع أحد إلا بإذن الله. إذن لماذا تدعى؟ أي سفه هذا؟ أعظم سفه. وأي ظلم هذا؟ أعظم ظلم، أن تدعى هذه الآلهة مع الله عز وجل كما يدعى الله تبارك وتعالى. أما لماذا يدعى الله عز وجل؟ لأنه يملك كل شيء، ولأنه غني عن كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأنه خلقنا فسوانا فرزقنا فأكرمنا، فهو يحيينا ويميتنا، هو يطعمنا ويسقينا، هو الذي يقيم القيامة ويحق الحاقة، هو الذي يحاسب العباد، هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، هو الذي بيده الجنة والنار. كل ما يدعو لأن يعبد فالله متصف به، بينما غير الله عز وجل ليس له أي شيء، أي مقوم من مقومات استحقاق العبادة. لا تملك ملكا مستقلا ولا تشارك الله في ملكه، ولم يتخذ الله منه ظهيرا ولا معينا، وليس لهم شفاعة، إذ الشفاعة بيد الله عز وجل، الله يكرم من شاء. فقال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذنه. وقال: قل لله الشفاعة جميعا. نعم. ثم ذكر الشيخ قوله تعالى طيب نعم، أقرأ كلام الشيخ صالح الفوزان وتعليق على كلام أبي العباس. نعم. ثم ذكر الشيخ قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وتماما لآيتين، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. طيب، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، ايش الاسلوب هذا؟ لا نفي ولا نهي؟ شيكو، نفي ولا نهي؟ نفي. ايش الفرق بين النفي والنهي؟ الهاجري، النهي ينهاك عن فعل شيء، والنفي ينفي وجود شيء. ربنا هنا يقول لا يملكون ولا يقول لا يملكون؟ ينفي ولا ينهي؟ نفي، صح؟ طيب، لما قال لا يملكون مثقال ذرة ولا ذرة في السماوات وفي الأرض، إذن لماذا تدعى؟ ثم قال: وما لهم، ما لهم فيهما من شرك، ما لهم، إيش الأسلوب هذا أبي عبد الله؟ ما عشر معاني، هذه إيش؟ ما أبي عبد الله؟ نفي، صح؟ طيب، قوله من شرك، من شرك، علي، من هذه حرف جر، ايش معناها؟ للتوكيد، للتوكيد، فهو تسمى هنا صلة. وفي غير القرآن يقال عن حرف جر زائد، زائد يعني يزيد في المعنى، مع انه زائد لو ان حذفته يستقيم الكلام، فهو انما يؤتى به لزيادة التوكيد. طيب، أبا نواف، شرك، شرك نكرة ولا معرفة؟ تفيد، لماذا فادت العموم؟ لأن في سياق النفي، أبو عبد الله قال ما نافية، إذا ما قال ما إيش؟ ما لهم فيهما من شرك، يعني أي شراكة، ولا في إيش؟ ولا في ذرة، ما يشارك الله في ملكه أبدا. الملك كله لمن يا أخوان؟ لله عز وجل. قل اللهم مالك الملك، تبارك الذي بيده الملك، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فالملك كله لله عز وجل، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، صح؟ وما له منهم من ظهير، ما له، ما إيش هذه؟ نافية. ظهير نكرة ولا معرفة؟ أبا الحسن، نكرة في سياق النفي، تفيد يعني ما، ولا أي ظهير، ولا واحد. طيب، لما قال من ظهير؟ إيش فعلت هذه من ظهير؟ التوكيد توقلناها من شرك مثل من ظهير، صح؟ تسمى ماذا فواز؟ حرف جر إيش؟ صلة. في غير القرآن يقول عنه إيش؟ فواز. مو اسمك فواز؟ اسمك فواز لا. طيب ها حرف جر صلة، يعني يفيد التوكيد. وظهير نكرة، يعني ولا أي ظهير لله عز وجل. ما معنى الظهير أبا مبارك؟ معين. ما في شيء يعين الله عز في خلق، لا، الله عز وجل على كل شيء قدير. طيب، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إيش هذا الأسلوب؟ لا تنفع إلا، نفى ثم قال إلا، استثناء، فصار كل الشفاعة عند الله وحده. واضح؟ طيب، ثم ساق رحمه الله كلام. ثم ساق رحمه الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح هذه الآية وتفسيرها، وختم به هذا الباب العظيم الذي هو باب الشفاعة. وقد مضى الكلام في أول الباب وما فيه من آيات وأحاديث وما فيه من تفصيل في أمر الشفاعة، لأن أمر الشفاعة أمر مشكل من قديم الزمان وحديثه. صحيح. لأن كثيرا أو جميع من يقع منهم الشرك في العبادة بدعاء الأولياء والصالحين والموتى، إذا سئلوا وقيل لهم هذا شرك قالوا لا، هذا ليس بشرك، لأننا لم نقصد أن نعبد من دون الله أحدا، لأننا نعلم أن العبادة حق لله، ولكن هؤلاء أناس صالحون لهم مكانة عند الله. ومن العادة أن الإنسان إذا كان له حاجة عند السلطان أو عند الملك أنه لا يتقدم إليه بحاجته مباشرة، لأنه يخشى أن لا يقبل منه أو لا يعرف، فحتى لا يرد طلبه يجعل بينه وبين المطلوب منه واسطة، فهذه الواسطة تشفع له عند من عنده طلب المحتاج. هذا حاصل ما يجيبون به. نعم. وهو جواب باطل، لأن قياس الخالق على المخلوق قياس باطل، لأن الله سبحانه وتعالى. لماذا قياس باطل؟ ذكرنا في الدرس الماضي، شوف مستوعبين ولا لا؟ لماذا؟ لأن عادة الناس لماذا تشفع عند الملوك؟ إما لأن الملوك ما يعلم، الملك ما يعلم أن فلان فعلا محتاج، يمكن مزور، يمكن كذاب، من يزكيك؟ من يقول أنك محتاج؟ لكن الله يعلم. انتبهتم؟ لأن الملك والسلطان بحاجة إلى هؤلاء، مشيني عشان أمشيك، ها يجيب واسطات على أساس أن احتجت، فهو بحاجة. الله ليس بحاجة، لأن الملك قد يكون له صلاحيات ولا إمكانيات محدودة، هذا جاء يريد شيء كبير، لكن الله غني. لأن الملك قد يغضب إذا سألته، لا سيما إذا أكثرت عليه من السؤال، بينما الله عز وجل يغضب إن لم تسأله. وقد أمر بأن يدعى ووعد أن يستجيب، فقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. في أي ساعة تدعو الله عز وجل؟ في أوقات معينة، في أوقات ممنوع، في أوقات محرجة، قايل الظهر الليل، ها أي وقت تدعو الله عز وجل، اسأل الله في جميع الأوقات. بينما البشر لازم تختار وقت مناسب، يعني حتى لو بيعطيك بس عز، مو جاي للناس نايمة ولا الناس مقيلة ولا متأخر ولا لا، خل عندك ذوق ونص الليل جاي نعطيك، أصبح إن شاء الله نعطيك، ها. لكن رب العالمين لا يعطيك في أي وقت، ادعوه دعوني أستجب لكم. الله أكبر. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى ينزه أن يقاس بأحد من خلقه، قال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله أكبر. وقال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه. وقال سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، إلى غير ذلك مما بيّن الله سبحانه أنه لا يجوز أن يقاس بخلقه أو أن يشبه بخلقه لوجود الفرق العظيم بين الخالق والمخلوق. فإذا كان ملوك الدنيا تسوغ عندهم شفاعة الشافعين بغير إذنهم، فإن الخالق جل وعلا لا تسوغ عنده، لأنه أعظم من ذلك، لأن ملوك الدنيا بحاجة إلى هؤلاء الشفعاء لإعانتهم على أمور الملك،

فما من مسألة إلا وتحتاج إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أمور. أولا الدليل، ثانيا صحة الدليل، ثالثا أن يكون الدليل دالا على ما أراد أن يستدل به أو عليه. انتبهتم؟ احفظوا هذا. أول شيء إيش مطلوب منك؟ دليل. ثانيا صحة الدليل، قد يستدل بدليل ما هو ليس بصحيح، حديث ضعيف، حديث موضوع. بعض الناس ممكن يستدل بيت شعر يظنه حديث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جربتها بنفسي كثيرا، قلت أين قال الله عز وجل في أي سورة الأقربون أولى بالمعروف؟ في أي سورة؟ أقول حق الطلاب في المدرسة، كنت مدرس، كنت مدرسا، أعطي خمس درجات لأعرف هذا أي سورة. الأقربون أولى بالمعروف، اللي يقول سورة كذا هذا مو قرآن، هذا مو آية قرآنية ولا حديث الرسول، حتى مو حديث هذا، صح؟ تظن حديث ولا آية؟ لا هذا ولا هذا، هذا كلام مأثور، الأقربون أولى بالمعروف، لكن مو قرآن هذا. فمن الناس من يستدل بحديث وهو ليس بالصحيح، أصلا لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، أصلا كلام الناس، وأتى بدليل لكن الدليل ليس بالصحيح. من الناس من يتكلم بلا دليل، أكله وجدنا أباءنا، ومن الناس من يستدل بدليل لكن ليس بالصحيح، ومن الناس من يستدل بدليل وصحيح، وهنا الخطورة، لكن هذا الدليل لا يدل على ما ذهب إليه، وهذا أخطر شيء. عنده دليل وقد تكون آية من القرآن، لكن هذا الدليل ليس على مراد الله عز وجل، ليس على مراد رسول الله. وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بكتاب الله، مش النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، يقول الشافعي رحمه الله تعالى آمنت بكتاب الله على مراد الله، وآمنت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ثقيل، يكتب ماء الذهب كما يقال. يقول آمنت بكتاب الله على مرادي، على مراد الله، وآمنت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مرادي، سنة مرادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقصد من هذا الكلام؟ ولماذا اختلف الفقهاء والعلماء في كثير من المسائل؟ أحيانا بعضهم يقول قولا قياس، ما عنده دليل، قاسه قياسا لأنه قال بلا دليل، وأحيانا يبني المسألة والقول على دليل لكنه ليس بصحيح، يظنه صحيح، إما أنه ضعيف أو منسوخ أصلا. والأكثر يستدل بدليل صحيح لكن لم يرد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، خالف ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام. قصة مشهورة جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم كلم مجموعة من الصحابة في موقف واحد، قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ذهبوا فأدركتهم صلاة العصر، فمنهم من قال دخل وقت صلاة العصر فلنصلي حضرة الصلاة، ومنهم قال لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لو لم أبلغ بني قريظة إلا العشاء ما صليت العصر إلا في بني قريظة. كلام واضح. أولئك إيش قالوا؟ قال هذا يحثنا النبي عليه الصلاة والسلام على الإسراء، بحيث لو تمكننا أن نصلي في بني قريظة صلينا، لكن إذا ما تمكننا فالأصل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. المتكلم واحد، الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام واحد، لكن اختلفوا في فهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هنا ينحرف كثير من الناس، يظن أنه خلاص يمسك القرآن يمسك السنة، ما يحتاج لا كلام علماء ولا استنباط ولا قواعد فقهية ولا فقهاء ولا أئمة أربعة ولا، حتى قال بعضهم كل من كتب وألف فهو شيطان، كما يقول صلاح أبو عرفة، يريد أن يصد الناس حتى يتبعه هو، مهد نفسه لعله، كما في فهم بعض أتباعه وأقسم بالله على ذلك أنه هو المهدي. كل هؤلاء شياطين، اللي كل واحد ألف كتاب فهو شيطان بكل صراحة. لما؟ خلاص عندنا كتاب الله عز وجل، الله يقول في كتابه أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب ويتلى عليهم، خلاص كتاب الله يكفي، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أن يتوت القرآن مثله معه، خلاص الكتاب والسنة. طيب الكتاب والسنة ألا يحتاج إلى من يقرأ ويفهم؟ حتى الصحابة اختلفوا في فهمه، الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قرأوا قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهم معنى الظلم مطلق الظلم، يعني أي معصية وإلا مالك وقعت فيها لا أمن ولا هداية. هذا الآية. فشق عليهم، فأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ كل واحد، كل ابن آدم خطاء. قال: ليس هذا، ألم تسمع قول الله عز العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم أن معنى الظلم في هذه الآية الشرك، ليس مطلق المعاصي اللي ما يسلم منها أحد. إذا الصحابة في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام فهموا من الآية غير مراد الله عز وجل، حتى بينه النبي عليه الصلاة والسلام. بل الله عز وجل أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مما أمر به يبين للناس ما نزل عليه. فكيف يقال لا حاجة؟ يأتي واحد لا يعرف العربية ولا أساليبها ولا العام من الخاص ولا المطلق من المقيد ولا الناسخ ولا المنسوخ، بل منهم من لا يعرف أن يقرأ قراءة. والله يا أخوان بعضهم ربما يتكلم بأكبر المسائل وهو لا يعرف القراءة، لا يعرف. وقد ذكرت لكم مرارا لعل بعضكم سمع بعضكم ما سمع، جاء واحد دعيت لأناظره صغير من جيل أولادي، قلت تتركه مع ولد؟ قال لا لا، علشان واحد أكبر مني يقول لي، يقول علشان نتاع. قلت علشان حضرت له يكفر، ها تكفير. قلت ليش دلك على التكفير؟ قال: ومن لم يحكم بشريعة الله فأولئك هم الكافرون. احنا في المسجد كنا، قلت له أعد الآية كيف؟ قال: ومن لم يحكم بشريعة الله فأولئك هم الكافرون. قلت المصحف كله ما في آية هكذا، ومن لم يحكم بشريعة الله فأولئك هم الكافرون، ما يوجد. هذا المسجد مليان مصاحف، طلع للآية هذه، طلع الآية في القرآن: ومن لم يحكم بشريعة الله فأولئك هم الكافرون. طبعا الآية يا شيخوان: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما في آية ومن لم يحكم بشريعة الله فأولئك هم الكافرون. قلت له مصحفنا هذا اللي أنزل الله عز نقرأ به ما في الآية هذه. حتى أنا حتى أبين حجمه قلت: إلا تنقل من مصحف فاطمة مال الرافضة اللي يقول في السرداب عند المهدي والمزعوم، هذا شيء ثاني، أما مصحفنا هذا ما في الآية هذه. يعني جاي تتكلم بالتكفير مو عارف حتى الآية هذه المتداولة المشهورة عند الناس؟ وإلا بيقول خلاص أنت تعرف الآية اللي نقصده، أنت تعرفها ولا ما تعرفها؟ تعرفها ما تعرفها؟ قلت أنا أعرفها ما أعرفها، هذا مو شغلك أنت، ما جيت تتعلم عندي عشان أعلمك، أنت جاي حاط راسك براسي. أنا أقول هذه الآية مش موجودة، كيف تستدل وتقول القرآن؟ يعني إذا واحد بلغ مبلغ أنه ما يعرف حتى يقرأ الآية، كيف إيش يتكلم؟ في أحكام كبيرة العلماء ربما حال بعضهم بعض. يا أخوان، أبو موسى الأشعري صحابي أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وروى عنه حديث، رأى موقفا من بعض الناس يسبحون بالحصى، والله ما تكلم بنفسه، رجع إلى من هو أكبر منه، إلى والي الكوفة في زمانه عبد الله بن مسعود، فقال: رأيت أمرا منكرا أنكرته، ماذا قلت؟ قال: ما أنتظر رأيك. شوف أحال الأمر لمن هو إيش أكبر منه حتى يأتي وينكر عليه ابن مسعود. ويأتي بعض الناس ما تعلم شيئا، ما عرف شيئا، يتكلم بأكبر المسائل، هذا خطأ كبير جدا. لذلك العلماء ورثة الأنبياء، ولما رفع الله قدرهم؟ ها؟ هل هم مثل عامة الناس؟ كلا والذي لا إله له. فقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يعرف لعالمنا قدره، عالم له قدره. فبينوا هم ورث الأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، العلماء ورث الأنبياء، وكل ما فعلوه للأمة من تصنيف من تأليف من جمع من شروح من قواعد فقهية أصولية، بحث وتنقيب، وقضوا أعمارهم، رحلوا من أجل الرواية والدراية. يأتي من يقول: من كتب شيئا غير القرآن والسنة فهو شيطان. إن حتى البخاري شيطان، ليش عنده حتى البخاري؟ لماذا؟ ها البخاري ما فقط روى حديث ولا بوبها وكتب عليها تراجم واستنبط منها ولا لا، اشتغل شغل عظيم البخاري من أئمة السنة. أبواب التراجم هذه هذه علماء بحثوا فيها ماذا يقصد وإيش قال، يستنبط من الحديث أحكامه ويضع له العنوان. علم عظيم هذا اللي تبويبات البخاري تسمى التراجم، هذا الشيطان بعد، فنسأل الله العافية. مراد هؤلاء أن يصدوا الناس عن العلماء حتى يتوجه الناس إلى من؟ إلى الجهال، يتخذ الناس إيش؟ رؤوسا جهالا فيفتون بغير علم. ولذلك الناس اليوم يتوجهون إلى هؤلاء، إنه إما إلى المثقفين أو ملحدين أو فلاسفة أو عقلانيين هم بلا عقل، ويريدون هؤلاء أن يشرعوا للناس وأن يعقبوا على الكتاب والسنة. حتى أن بعضهم ربما عقد برنامجا وأتى بناس رجال ونساء ويطرح أي مسألة في الشرع عليهم، إيش رأيكم؟ إيش رأيكم؟ إيش تقولون؟ إيش تقولون؟ ويخلي المسألة حرية رأي هكذا كل شيء. وربما طرحوا مواضيع عن طريق الإذاعة مثلا واتصال من هذا المتصل، ملحد، مسلم، سني، مبتدع، تارك صلاة، أي واحد يرفع الهاتف ويقول رأيه. يا سلام، يقول رأيه. لو كان مسألة طبية ولا قانونية ولا كذا ما تكلم إلا متخصص، لكن دين الله عز وجل. حتى مرة سمعت في الإذاعة مشاركة امرأة تقول أنا مش مع هذا المبدأ، أي مبدأ؟ ناقصات عقل ودين، أنا ما أنا مع هذا المبدأ. هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر صحفي كتب في صحيفة في دير الكويت قال هذا القول ناقصات عقل ودين قول سخيف يدل على سخافة عقل من قاله، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. شوف كل هذا لأنهم جهلة ضلال ما يقيمون حتى إيش للسنة وزنا. بل هناك كثير من الناس يقول لا بيني وبينك القرآن، لا تقول لي حديث، لا حديث فيها وفيها قيل وصحيح وضعيف وقال وزال. حتى البخاري قال، حتى البخاري مش بشر يخطئ، يخطئ ولا ما يخطئ البخاري؟ بشر من بشر. وكثير منهم أمة كاملة يقولون الحديث لحد لا يعمل بها فيش، لا يأخذ بها إيش في الاعتقاد. والسنة جلها أحد، حتى الأحاديث المتواتر ما هي إلا معدودة على على على الأصابع، وكلها أحد. وإلا بيضربوا به عرض الحائط، أي حديث أحد لا تثبت به عقيدة. فعطلوا دين الله عز وجل بحجج واهية باطلة، حديث أحد لا يأخذ به، عرض الحديث على العقل، وكل نص أوهم التشبيه كأنه يدل على التشبيه، أوله ورم تنزيها، والأحد لا يؤخذ به، وفعلوا الأفاعيل في دين الله عز وجل. من لهم؟ من يصدهم؟ العلماء أهل السنة، أهل السنة. لو تعلمون فضل العلماء بعد فضل الله عز وجل على الأمة لهالكم الأمر. لولا الله عز وجل ثم العلماء لعبث الناس، لضاع دين الله عز وجل. إيش رأيكم؟ والله يا أخوان هم الذين يحفظون هذا الدين. ولذلك ما ذهب الناس ولا دخلوا في فتن إلا بسبب الجهلة. ناس ثوريون عاطفيون مستعجلون، وإلا بهم بعضهم الله لو قلت لقال رسول الله هذا كلام، هذا يقول عن نفسه أنه كافر بهذا الدين إذا هذا من الدين. أعوذ بالله يقول عن نفسه إذا كان الدين هكذا يقول بلاش هذا الدين أنا لا أريده، وهو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العافية. طيب كمل. وقد يكون الأمر للتعجيز كقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، هذا أمر تعجيز بدليل تكمل قال لا تنفذوا إلا بسلطان. نعم، وهذا متى يقال يا معشر الجن؟ هذا يوم القيامة، لأن أيضا الآية فسروا إيش يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بالسلطان. قالوا السلطان هو العلم، وفعلا بالعلم صعدوا بالمركبات الفضائية وصعدوا على القمر، واستدم الآية دليل على أنهم وصلوا القمر. شو الدليل؟ قال ربنا يقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان، والسلطان تفسيره شوف هذا على غير مراد الله، تفسيره معناه إيش؟ العلم، والعلم هذا المادي. استطاعوا أن يصعدوا القمر. آخر شيء الآن كثر الكلام وكثر جدا أنه أصلا ما صعدوا القمر، تدرون؟ دريتهم؟ ماسكين علينا سنين من يوم أنا طفل أسمعهم الناس صعدت القمر وأنت تقول طلعوا مصعدين القمر. يكذبون، والآن بعضهم يفضح بعض. سبحان الله، لا إله إلا الله. صدقين أنتوا؟ صدقين؟ ها؟ والله كنت أنا عمري 12 والله دون 20 أقول حق مدرس أقسم بالله نصعد القمر، يقول لا أحلف. والله ما يستطيعون، والله عمري أقل من 20 سنة، أقول أقسم. إيش دراك النظر؟ أقسم بالله. الآن يقول لك بدأت النسبة تكبر، علماء من أمريكا ومن روسيا يقول لا مو صحيح، لا صعدوا ولا محزن. ها إيه كثير الآن بدأ الآن يفضح بعضهم بعضا. سبحان الله. وهم يقول إيش يفسر الآية؟ والله أنا هذا عهدته، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أقطار السماوات والأرض. معنى هذا خطاب يا إخوان، يقال يقال يوم القيامة، وتتمت الآية يرسل عليكم الشواظ من النار ونحاس فلا تنتصران، هذا يوم القيامة. وإلا بيستلمها الآية لا تفوز إلا بسلطان، والسلطان هو العلم. فلما إيش العلم؟ مش العلم الشرعي، العلم إيش؟ علم هذا التكنولوجيا الحديثة اللي وبها بهذا العلم استطاعوا أن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض، ولا ينفذوا ولا هم يعزلوا، نسأل الله العافية. طيب كمل. قوله الذين زعمتم، هذا فيه رد عليهم، وذلك لأنهم لم يبنوا فعلهم هذا على دليل من الشرع النازل من عند الله، فالله لم يشرع دعاء غيره أبدا، وإنما أمر بدعائه وحده لا شريك له، فمن دعا غيره فهذا زعم منه والزعم باطل. وكذلك لم يعتمدوا على دليل عقلي فطري، لأن العقل يدل على أن العبادة لا تكون إلا لمستحقها وهو الله سبحانه وتعالى، أما العبد الفقير العاجز فإنه لا يستحق العبادة. هذا دليل العقل مع دليل الشرع بأن العبادة والدعاء لا يصلحان إلا لله سبحانه وتعالى، والزعم معناه الكذب، دل على أنهم كاذبون في عملهم هذا، لأنه إذا لم يكن عليه دليل فهو كذب. ومعنى قوله زعمتم أي زعمتم أنهم ينفعون أو يضرون، قوله من دونه أي غير الله سبحانه وتعالى، قوله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وذلك أن المدعو لا بد أن يتوفر فيه أحد هذه الأحوال. الحالة الأولى إما أن يكون مالكا للمطلوب منه، فأنت إذا طلبت من أحد شيئا فلا بد أن يكون مالكا له، وهؤلاء المدعوون لا يملكون شيئا مما يطلب منهم، إذن دعاؤهم باطل. كيف تطلبون من أناس لا يملكون ما تطلبونه منهم؟ فهم لا يملكون مثقال ذرة، أي ليس لهم ملك ولو قل، والذرة معروفة هي أصغر شيء، إما أنها الهباءة التي تطير في الهواء، أو أنها النملة الصغيرة التي لا وزن لها، ودائما يضرب الله هذا المثل. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الأغلب أن الذرة المذكورة في كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذر اللي هو إيش؟ النمل الصغار، صغار النمل، النمل الكبار هذا الصغار ما يسمى نمل، يسمى الذر. واضح؟ أيضا هالآية بعد قال شوف كيف القرآن اكتشف قبل العلم المعاصر أن في شيء اسمه ذرة، الذر المتكون من إيش؟ قول انقذوني شنو؟ هيدروجين ومش عارف إيش ايش من ايش من ايش؟ ها؟ اي هذه اللي قالها. فقال شوف القرآن مكتشف الذرة قبلهم. الذر المراد به ايش؟ النمل الصغار هذا. نعم كمل. اقل شيء من الخير والشر. قال تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذرة، فالظلم منتف عن الله سبحانه وتعالى قليله وكثيره، إذن كيف تدعونهم وتطلبونهم وهم لا يملكون ما تدعونهم له وتطلبونه منهم؟ الله أكبر. هذا من العبث،

هل اتخذهم الله عز وجل معينين يديرون له الملك؟ لا والله، الله عز وجل على كل شيء قدير، سريع الحساب، بيده ملكوت السماوات والأرض. طيب باقي ايش؟ شيء واحد يتعلقون فيه، يأتون بواحد يشفع لهم عند الله عز وجل، وإلا بهم هم مشركون، والله عز وجل لا يمكن يأذن لمشرك، فما تنفع شفاعة الشافعين. إذن على أي أساس أنتم تتعلقون بغير الله؟ هذا الذي تعلقتم به لا هو مالك ولا حتى ذرة، ولا هو شريك الله عز وجل ولا حتى في ذرة، ولم يتخذ الله ظهيرا إن لم يتخذ أحد من خلقه ظهيرا. بقي الشفاعة، فالله عز وجل لن يشفع أحد عنده إلا بإذنه ولمن رضي له قولا. فإذا انقطعت هنا كل الأسباب التي لو ثبت واحد منها لكان لهم وجهة نظر في الشرك، لكن لا هذا، لا الأمر الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع. إذا ما الذي يخلصك؟ أن تعبد الله مخلصا له الدين، حتى لو لك طمع بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وكلنا نرجو ذلك، لكن نرجوه من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام نرجوها ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الله عز وجل؟ من الله، لأن الله عز وجل يقول قل لله الشفاعة جميعا، فربنا جل وعلا يكرم رسوله صلى الله عليه وسلم يعطي الشفاعة. تبهتم؟ وإذاك لم يقل الله النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أخبرنا أن له الشفاعة العظمى، وقال شفاعة لأهل الكبار من أمتي، وهو الشافع الذي يشفع أول من يستأذن لدخول الجنة. لم يقل في حياته قط لأمته اسألوني الشفاعة حتى أشفع لكم، بل قال كما في الحديث الآتي، حديث أبي هريرة، اسمع ماذا قال عليه السلام. وقال أبو هريرة، وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. الله أكبر. أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ما قال ليش عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بالشفاعة من سألني إياها طلبها مني؟ لا، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالذي يخلص لله عز وجل بلا إله، لا إله الله وحدها، ولا أقصد الدين كله، شو المقصود؟ من قال لا إله الله خالصا من قلبه، قول لا إله الله ولا الدين كله ولا الله أعلم؟ شو فيكم؟ بعضكم يقول، بعضكم يقول الدين، بعضكم صامت. لا مو صامت، أكثر صامت. ها أبا حماد، هل الإخلاص مطلوب بقول لا إله إلا الله ولا الإخلاص في كل الدين؟ كل الدين. ليس المراد لا إله إلا الله يعني وحدها، أقرب شيء أقرب شيء. طيب لو قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه ولم يقل محمد رسول الله مخلصا من قلبه، تنفعه؟ ما تنفعه. طيب لو قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، لا ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلصا من قلبه، وصلى من غير إخلاص، ها هذا أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلا. فإذا لا إله إلا الله هذا رمز الدين، مش أنها تقال مجردة. من هنا ضل من ضل، ظن أن الدين أن تقول لا إله إلا الله قولا حتى لو لم تعبد الله عز وجل، يكفيك أن تقول لا إله إلا الله وتترك عبادة الله. وهل أمرنا الله عز وجل أن نقر بلا إله إلا الله وأن نقول لا إله إلا الله ونعرض عن عبادته، أم أمرنا أن نعبده؟ أمرنا أن نعبده، صح؟ فقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. انتبهوا، كثير من الناس يقر هذا التقرير. أنا بنفسي سمعت بعضهم هكذا يقول، ولا في وسائل الإعلام يقول شوف انظروا من قال لا إله، يعني حتى ولو لم يقل محمد رسول الله. بالله عليكم، واحد ما يقول محمد رسول الله يدخل الجنة؟ لا. شوف، وأسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وهو مش ما يقول أن رسول الله، أن محمد رسول الله، يريد أن يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام ويكون هو من أسعد الناس بشفاعته صلوات ربي السلام عليه، وهو لا يشهد له بالرسالة. ممكن هذا؟ والله يقولون اليوم، اليوم يقولون على وسائل الإعلام، قال شوف انظر، حتى ولو لم يقل محمد رسول الله فقط قال لا إله إلا الله، وهذا من أبطل الباطل. يعني واحد ينكر الصلاة يقول بلاش صلاة أروح ألعب رياضة أحسن لي، ولا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله تنفع؟ والله ما تنفع. هذا أنكر إيش؟ معلوم من الدين بالضرورة. أو واحد يسب الله، معصب يا أخي، غضبان يا أخي، عصب حده يسب الله الطالع والنازل، ها هذا ويقول لا إله الله تنفعه؟ ما تنفعه، ولا سب الله عز وجل كفر محبط للعمل. طيب واحد يقول لا إله الله محمد رسول الله ويصلي لكن يشرك بالله عز وجل، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، ها ايش رايكم؟ تنفعه لا إله الا الله؟ لا. ليه؟ لأن الله يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد المخلصين لله، يقول له أشركت ها لأحبطن عملك وأنت الرسول. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي الأنبياء والمرسلين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. تبي لهذا المعنى العظيم. ليس المراد أبا حماد، انتبه، ليس المراد من قال لا إله إلا الله وحدها خالص من قلبه دخل الجنة، أو أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، أو إلى آخره، فقط يقولها قول، لا بد أن يعتقدها صدقا من قلبه، مخلصا محبا لها، متابعا لها، منقادا لها، كافر بالطاغوت، لا يشرك بالله، وكل هذا لازم. إيه كل هذا لازم. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلزم كذا ويلزم كذا ويلزم كذا ويلزم، قال من قال لا إله إلا الله. طيب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، ما قال من توضأ وصلى، قال من صلى، روح صليهم غير وضوء، ها إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالله عليكم ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قال من صلى البردين دخل الجنة؟ هل قال لازم تستر عورتك؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين معتقد أن الله قد فرضها وقال لا إله الله قبلها ومحمد رسول الله وتوضأ ودخل الوقت وستر عورته واستقبل القبلة ونوى، هل قال هذا؟ ما قال، لكن قال من صلى البردين دخل الجنة. هل معنى هكذا؟ حتى لو كان يسب الله عز وجل وصلى البردين يدخل الجنة؟ كلا والذي لا إله إلا هو. حتى لو أنكر الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات هدى للفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال لا الصيام هذا ما له حاجة، كان سابقا، أما اليوم فما في داعي، نظم أكلك وأكل أكل صحي وبلاش صيام. يا سلام، إيش رأيكم؟ وينكر الصيام ويصلي البردين يدخل الجنة وهو ينكر معلوم الدين بالضرورة؟ ليس هذا، هذا فهم زنادقة، هذا دعوة زنادقة، يريدون هدم الإسلام، يريدون أن يكون الإسلام فقط مجرد إيش؟ كلمة تقولها ثم افعل ما شئت. هذا كلام الزنادقة، كلام الكفار. النصارى قالوا لأتباعهم من آمن بعيسى فليفعل ما شاء، فخدعوا الرجال والنساء، تركوا الدين وتعروا وفعلوا الفواحش وشربوا الخمور وكله كله كله، بس انت تؤمن بعيسى خلاص افعل ما شئت ودعم الأعمال ما شئت، حتى لو لم تفعل شيئا، بل حتى لو لم تعترف بشيء. الرافضة يقول من جنس هذا الكلام، انت موالي خلاص، ماذا موالي ابشر بالخير. والله معمم يقول الكلام هذا، قال بس أن تكون من الموالين لآل البيت حتى لو إيش ما فعلت عصاتين وتدخل الجنة، خلاص ما أنت موالي خلاص، حتى يبطلون الإسلام والدين، موالي اترك كل الدين، تؤمن بعيسى اترك كل الدين، تقول لا إله إلا الله اترك كل الدين، استهزاء بالسنة، شتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طعن بعرضه، ترك للصلاة، كل ما يفعلون مع ذلك يقول يا أخي مسلم، يقول لا إله إلا الله. طيب هو يقول لا إله إلا الله ثم ينقضها صباح مساء، أتنفعه إن قالها ونقضها كمن لم يقولها ولا لا؟ ولا لا؟ يقول الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، قال الذي ينقض لا إله إلا الله كمن يتوضأ ثم ينقض وضوءه، هل ينفع الوضوء؟ واحد توضأ وبعد الوضوء مباشرة نقض الوضوء ثم ذهب وصلى، ما حكم صلاة؟ متأكدين؟ يقول الشيخ ابن باز قال كمن توضأ ثم فسى ثم ذهب وصلى إيش حكم صلاته؟ هذا يقول لا إله إلا الله ويعبد الولي من دون الله. ها هذا فعل المشرك الأول، يقول فيه بالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ها إيش تكملت عندهم؟ قال إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، بس واحد. ها تنفعهم هذه التلبية؟ لابد أن نعلم هذا الشيء. والله يقولون اليوم هذا في وسائل الإعلام، شوف قال من قال لا إله الله حتى لو ولو ولو ولو لم يقل محمد رسول الله. ولذلك عندهم جريمة كبرى أن تقول يهود النصارى كفار مع أنهم لا يشهدون أن محمد رسول الله، ما يشهدون. يعني معنى كلامهم يا إخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الله لمن يا إخوان؟ للناس كافة العالمين، صح؟ هم يقول لا، بعضهم يقول هو رسول لكن للأميين مش لنا نحن أهل الكتاب، هذا كافر. الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للأميين وليس للناس كافة هذا كافر بالله عز وجل. ربنا يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أيها الرسول أرسل الله يا إخوان للناس كافة، أرسل للناس جميعا، فيقول لا ليس للناس جميعا، الناس جميعا لا لا ليس للناس، هذا مسلم ولا كافر؟ هذا كافر. الآن لو قلت في بعض وسائل الإعلام في بعض الدول عندهم قانون، قانون الوحدة الوطنية، اللي يقول النصارى كفار هذا يحال للتحقيق وثم يعاقب ثم يسجن. لما؟ لأنه قال عن النصارى كفار، لازم تهنيهم. والآن في ناس دعاة يهنيهم بأي مناسبة؟ مناسبة ماذا؟ هذا اليوم الذي ولد فيه عيسى بن مريم لله، أعوذ بالله. والله تقول قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، يقول لا ليس كفار. تقول يقول الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب عظيم، لا لا مو كفار. ربنا يقول لم يلد ولم يولد. والله إن شاهدت واحد هذا زنديق معروف يسمونه ميزو ما يسمونه، عرفتوه؟ هذا زنديق زنديق على المضبوط، يكلم واحد نصراني مداخلة يقول له لا الكفار الذي يقولون عيسى ابن الله، يقول النصراني أنا أقول عيسى ابن الله، يقول لا تقول، يقول هو يعني إحنا كفار، يقول لا أنت ما تقولون، قال لا أنا أقول. والله يا أخوة شوف الموقف، يقول لا أنت ما تقولون، قال أنا مسيحي أنا أقول لك، قال لا أنتم ما تقولون، شوف زنديق هذا، نعوذ بالله نعوذ بالله. طيب نكتفي على القدر، نقف على حديث أبي هريرة إن شاء الله نكمله، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.